من أنت؟ في تمام المنة أنت ذكرت أن الزينة الصبر الأول على أساس غسل الجمعة وغسل الجنابة، إذا جاء مع غير الزوجات في قبل الصلاة يغتسل غسلين. كيف الغسلين هذا؟ يتوضأ الوضوء بين يديه غسل الجنابة كما هو السنة، ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حفيات ويوصل الماء ويمرر إلى كل أجزاء البدن، فإذا هو طاهر من غسل الجنابة بعد الانتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه أيضا ثلاث حفيات بنية غسل الجمعة. تخرج من لا أقول حيث هو ما في ضرورة للخروج. نعم. طيب.